محمد وعلى آله وأصحابه التابعين وبإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا أخوان الكرام في تفسير القرآن إلى سورة ياسين، ووصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا، يعني أولم يرى الناس أو لم يرى الجميع، أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام، والأنعام إذا أطلقت في العرف الشرعي فهي يقصد بها الأنعام الأربعة: الإبل والبقر والغنم والماعز. وهذه الأربعة بالذات هي عليها قوام عيش الناس، فهم يأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها ويستفيدون من جلودها وصوافها وأشعارها وأوبارها، فهي أنعام مباركة وكل ما فيها يستفاد منه. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم. فتجد أنه يركب الإبل مثلا، تجد أنه يسوق البقر أو الغنم أو فذللت له، مجرد ما يسوقها تنقاد معه فتذلل له ومنقاد له. وذللناها لهم فمنها ركوبهم مثل الإبل مثلا، ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب يعني أخرى غير الركوب والأكل، كما ذكرنا مثل الألبان وغير ذلك، ولهم فيها منافع ومشارب اللي هو الشرب يعني. أفلا يشكرون، يعني لا يشكرون هذه النعمة بأن سخر لهم هذه الأنعام وهذه الدواب. ومع هذا، يعني مع هذه النعم، هذا مثال بسيط طبعا من نعم الله، ومع هذا قال الله تعالى، يعني بعد كل هذا التسخير لهم، قال: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. فالله تعالى يسخر لهم الأنعام ويسخر لهم كذا، ثم يتخذون آلهة أخرى غير الله سبحانه وتعالى يرجون عنده النصر لعلهم ينصرون. يقول الله تعالى ردا على عليهم: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يعني يرجونهم نصرها وإذا بها لا تنفعهم ولا تنصرهم ولا ينفعونهم في شيء، بل العكس، وهو يوم القيامة سيكون الجميع محضرون عند الله بين يديه ويخذلونهم يوم القيامة، لأنهم يتبرأ كل منهم من الآخر: والله ربنا ما كنا مشركين، فألقوا عليهم السلام ما كنتم إيانا تعبدون. يبدون يتبرؤون منهم، فهم يبحثون عن أشد وقت للنصرة يوم القيامة، وإذا بهذه الآلهة المزعومة تتنكر لهم وتتبرأ منهم. لا يستطيع نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم يا محمد وأمة محمد من بعده، فلا يحزنك قولهم: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني كل هذا سيكون مسجلا عند الله سبحانه وتعالى: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقه الله تعالى من ماء الرجل، فهذا أصل الإنسان، ثم بعد ذلك يخاصم رب العالمين. يعني الله تعالى يقول: يعني أنت مخلوق من نطفة ماء، يعني من أنت حتى تكون خصيما لرب العالمين وتكون ندا لله جل في علا؟ فتجد أنه مثلا يقول: أين الله؟ أو يقول: للحاد هو الأصل، أو ويبدأ ينكر نعم الله سبحانه وتعالى، ويبدأ أعوذ بالله يعني يتنكر لربه جل في علا. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قيل أن هذه يعني نزلت في بعض المشركين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم بالي وأصبح رميما يعني يكاد يصبح ترابا. ففت العظم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أتزعم يا محمد أن ربك يحييني بعد أن أكون عظما رميما؟ فالله تعالى سجل هذا المشهد ورد عليه ردا عجيبا، فقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هو قاعد يضرب لنا مثل بعظام، ليش؟ طيب ليش تروح بعيد؟ شوف مثل نفسك، من الذي خلقك وليس هذا العظم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام، من يعيدها يعني وهي رميم، يعني أصبحت ترابا؟ فرد الله عليه قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. كيف كانت أول مرة؟ كانت لا شيء، يعني المادة غير موجودة أصلا، ومع هذا استطاع الله تعالى إحيائها وابتداءها. فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته، وبل هو أسهل. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر واضح هذا القضية، أن الأشجار بعد أن تقطع وتصبح حطبا ويوقد بها. والشجر الأخضر متى يكون أخضر؟ إذا كان ممتلئا حياة ومرتويا ماء، يعني ما يكون أخضر إلا هو مليء بالماء. فمن الند والضد أخرج الضد، يعني أخرج من الشجر الأخضر الممتلئ ماء نارا. فالله تعالى يقول: أنا أستطيع أن أخرج من ضد شيء وأنتم ترونه بين أيديكم، كيف لا أستطيع أن أحييكم؟ يعني يضرب لهم مثلا على قدرته المطلقة جل في علاه. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ضرب لهم مثل أعجب ودليل أقوى، وهو ما يسمى عندنا بدليل الأولى. يقول: لا تروح عظام، اذهب إلى السماوات، من الذي استطاع خلق السماوات والأرض؟ هم طبعا يعترفون: وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، معترفون. طيب القادر على خلق السماوات والأرض ما يستطيع أن يخلق مثلهم، مثل هؤلاء الناس مرة أخرى؟ أيعجز عن خلق البشر؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. حتى أن العلماء يقول أمره بين الكاف والنون، يعني الأمر إن يتم وينفذ في فقط مدة استغراق النطق بين الكاف والنون. مجرد ما يقول الله تعالى كن، من انطلاق الكلمة وبدايتها من الكاف إلى النون، انتهاء النون يكون تم الشيء، خلاص حصل. أمره بين الكاف والنون، ما يصل النون إلا وقد تم وانتهى وحصل أمر الله تعالى. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت مباشرة بدون أي تردد ولا مجادلة، من غير حتى ابن عباس يقول: ما انتفع الناس من النار في شيء تلك الساعة، يعني مو بس نار التي فيها إبراهيم، لا، كرة الأرضية كلها أصبحت نارهم بردا وسلاما، ما انتفع أهل الأرض بنار تلك الساعة. فإنما أمر الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الأمر يسير، يعني ليس بشيء صعب. وإنما قال الكفار هذا لأنهم كانوا ينكرون البعث تماما، وكانوا أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، يقسمون أشد الأيمان إنما في بعث وما في حياة أخرى وما في كذا. فالله تعالى رد عليهم هنا بإثبات أدلة. الدليل الأول اللي هو دليل النشأة الأولى، والدليل الثاني دليل القياس على الشجر الأخضر وكيف الله تعالى يخرج منه نارا، والدليل الثالث دليل الأولى اللي هو قياس على خلق السماوات والأرض وهو أعظم من خلق الإنسان. ثم ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة فقال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ملكوت يعني الملك. فالله تعالى بيده ملك كل شيء، وسنرجع له يوم القيامة يحاسب الجميع على العقاب. يقول المؤلف من فوائد الآيات: من فضل الله ونعمته على الناس تذليل الأنعام لهم وتسخيرها لمنافعهم المختلفة. وفرة الأدلة العقلية على يوم القيامة وإعراض المشركين عنها، يعني ذكر هنا ثلاث أدلة. من صفات الله تعالى أن علمه جل في علاه محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها وفي جميع أوقاتها، ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما بقي منهم، ويعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. بهذا كنت انتهينا من سورة ياسين. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة الصافات. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، إنه لذلك القادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.